الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قد ينسب صاحب التطوعات إلى نوع من الشخصية والتجذب والتردد، الأمر الذي يمنع الرجوع إلى الحق. منتبه، المسلم له شك وللناس شك، ولكن يرجع ويتوب من قريب والحق او الحكمه ضلت المؤمن، ضلت المؤمن اينما وجدها التقطها، وليس منها معصوم. وبالتالي فالانسان الناطق هو قوه الانسان بشيء بسمعه، هذه هي قوه الشرطيه، هذا هو تعالى، هذا هو الرسول، حتى وان كان رجوعا الى الحق او تركا للباطل. العقب كل العقب على من؟ على من يهمل ويثبت على باطله ويثبت ضروب، حتى لو كان عالما مثلا مستقرا والحق يرجع اليه، بياخذ النص وكتب الحق مع نصوص حفظ. ولذلك يقولون اذا رايتم قومي يخالف قول رسول الله فخذوا بفضل رسول الله واضربوا بفضل عرض الحق. وانا راجع عما قلت، وانا راجع كان هذا شان الاكابر، شان فكان رجعوك في مراجعات. انا اقول هذا الكلام وشيء بشيء يذكر كما يقولون ليحضر من الان، ان الموضوع قد يكون غريبا غير معلوم، موضوع عن التراجعات يا ليتنا، ما هو والله في وقت من الاوقات ولا لا اقول تراجعات، قد يكون الموضوع خلقت انا في الكتاب واضع على المنبر، او اجلس انا في الدرس انقي ما قراته انا في الكتاب، وقد تكون انت صاحب الموضوع. معنى سمعت كلمة تراجعات تصبح لأن تكون موضوعا، وفي مرحلة من المراحل تصل هذه الدرجة. بمعنى تعود البصمة، يقول لك بصمتك أنت، تقول أنت صاحب الكتاب بدلا من أن تكون المتابع مثلا على الفكرة حتى أو على المحتوى، لا، ده أنت لا تابعت لا في الفكرة ولا في المحتوى، ده موضوع جديد جديد يحتاجه أنت واحتاجه الناس، وخصوصا إذا كانت عبارات متداولة. وسط البشر تراجعات، وكان الإنسان يسمع كلمة التراجعات هذه يقصرها كثيرة بعينها. الله، هذه مشكلة في حد ذاتها، هو التراجعات هذه خاطرة على سين وساط، ما أنت تتراجع، قلت كذلك العبد إذا لك بالأمس ففي اليوم وهي تنظر كذلك شأنه أنت مراهق. أقوى وأفعل ومواقف اليوم تسمع متعته في حال المراهقة تتورق الجنة. لو استطعت أن تبتلع بالأرض ولا تمارس هذه السلوكيات التي مارستها يوما أقوال وأفعال وأنت في سن المراهقة مواقف تمارس حدث، أي والله عبد، وتقول كنت صغيرا وكنت في سن كهذا وكنت مكلف، كنت مراهق كنت مكلف، ده بعض احيانا بيصل سن المراهقه ل 22 سنه، يقول لك ممكن يصل على حاله المراهقه وحاله مذهلة حتى في البيوت الطيبه المتدينه اللي كنت كل يوم شكاوي تسمع من اخوه ومن اخوات ابني بعد ما كان بيحفظ القران وبيصلي متى بيدخل مرحله الثانويه او الكليه الا ترك الصلاه وترك الاطفال غليانه المنافق المعرض، وليس العدد ممن هلك كيف هلك، ولكن العدد ممن نادى كيف نادى. والولد صالح جدا لم يسمع كلمه ناديه في الاسره الطيبه المنتجمه، ولكن في السن هذا ثم قد يرجع الى البيئه الى طبيعه النشاه بعد حين بعد ما تنتهي غليانه المنافق المعرض يعود مرة ثانية يطلق تحيته ويصلي ويلتزم المسجد مرة ثانية وواقع حالة التراجعات. قال والله حالة البعض نشر مذهبي بل عنده جمود في المذهب، جمود في المذهب بمعنى قال الإمام كذا، يقول له ده النص بخلافه، يقول لك الإسلام حنفي، حنفي إيه حنفي إيه أنت النص علمته ان ماذا لا نكاح الا بوالد. جمهور في مرحله بعد ذلك قد نفس الشخص اللي هو حتى امام مذهب يصير يجتهد اجتهادا مطلقا. شوف ازاي اجتهاد مطلق بمعنى لا يتقيد بمذهب من المذاهب. بس ما كان مثال من كلمة كذا بكلمة كذا وكلمة كذا، لا يترك كذا وكذا ويصير له اجتهاده الخاص به. ليه؟ بلغ عليه النظر، عنده أدوات الاجتهاد، ما يتقيد بأن فلان قال لابد أن يتابعه. دي كانت مرحلة، مرحلة عدل زي ما بيقولوا، مرحلة كان لسه الإنسان بيحبه، كان لسه بيرضع. ما هو زي ما نتذكر والله، والذكريات أحيانا تكون مؤلمة ولكن مهمة. كان في بداية السبعينيات زي الموضوعات الموجودة اليوم، كان في موضوعات في الفتاوى، في المسائل المتداولة والمتناولة. إزاي؟ كل الشباب المتدين يومئذ يتكلم بحرمة الذهب المعلق، يقول سبحان الله وكأن الأفضل مع العاش، ما فيش إلا حرمة الذهب المعلق. طب حتى لو كنت أنت بتتكلم بمسألة صحيحة، هو ما فيش إلا المسألة دي، يقف الواحد مع الثاني هيختلف القضية. طب وإيه رأيك في الذهب المعلق؟ وبعدين؟ ده القضايا كتيرة جدا، ده ناهيك طبعا عن أن الكل ينصبر بهذه الصبغة. ينتشر قول من الأقوال، قول الشيخ الألباني رحمة الله عليه، يعقوب من الشباب الكل يتكلم بهذه المسألة. وبعد ذلك لما تطول بيك الحياة تقول والله ده المسألة دي، ده بعض يعتبرها مخالفة للإجماع، مخالفة للإجماع، أحرق المخالفة. لا قول جماهير العلماء سلفا وخلفا وجدود كثيرة، ولكن كل الشباب مغرق لبانة. وانا طبعا بحكم السن والاحتكاك صارت عندي حساسية من الموضوعات اللي بتمشي حتى في محيط المتاهي. ما هو كل فترة من الفترات تجد مسألة القاضي قدامي لا يتكلم إلا بها مشكلة. الواحد طبعا بحكم السن صارت الحساسية بتتشتت، أسمع ماله والاحتكاك، اسمع من الثاني اخد موضة. دي لبانة جديدة، دي لبانة عدم القيام للقادم. احداثت مشاكل الكل، لا يكون لا الاستاذ ولا غير استاذ حتى ولو كان له قدر وقيمة. هذه القاضي مخالف لقول جماهير العلماء على الاقل قدر، قدر الخلاف في المسألة مع حداثة السن. مفيش تقدير، مفيش فهم، مفيش سعة افق ولا سعة نظر. من سبق وحكيت لكم قصة الأخ قبل أن أروح في الدرس، الأم تأتيني بنطلون الهابط والأخ ودد البنطلون بنطلون والدي طويلا. ماذا يصنع الأخ؟ قصة المرأة قص البنطلون. طب حتى خيط البنطلون بحيث أن حدث اللي ده الأخ ينتفع به، والأخ لا يمتلك إلا هذا البنطلون. يجيبوا مشكلة بيتا، ده بيتا بروح طبعا لما الجار تحتاج ولا الحمد كله زي هنا. وخارج البقعة هنا سمعتها ونخي يتلي وقال واحد تقول محتاج رحمة، محتاج اسمع لقام يهدم المقام المرتفع. هذه الموتى أصبح والد المنطق العراق كان فتنة، فتنة قبض على الكل، والكل صنف بتقنيه جهاد من جراء هذا الفعل، من جراء هذا الفعل بنيت المقابر في نفس اليوم. وعيد بناء لكن المعنى القصد الشاعري انتهكت انت حرمة الموت. وكأن ما طبعا انت لما تدرس هو عمل كده، عمل كده ليه؟ قرأ النص حديث علي لأن زياد قال أبعاد تعالى ما بعثني عليه رسول الله أنك لا حضرة إلا تفضيت ولا صورة إلا تفضيت. عظيم الأمه ما في ضرورة تكرار، لا نعرف بأن المنكر إذا كان حيزال ويخلق منكر أعظم يحرم الإنكار، مش يستحب الإنكار أو يحرم الإنكار. لكن طبيب حدث، ولذلك قالوا من سعادة الحدث إذا مثل أن يوفق لصاحب سنة، يعني ما تقطع فعل واحد. والله محتاجين رحمة، والواحد ما يملك نفسه وما يكتب نفسه لبكاك أو كعب، لا أبدا. لأن موقف واحد يدخلك في دوامة ما تستطيع الخروج منها، ما تستطيع. انظر في الدنيا والآخرة قد تكون متاهة بسبب فعل واحد، سلوك واحد، سلوك طبعا فتنة الناس لا حتى لك، ناس من فعل ذلك إلى أنه أقرب، إلى أنه قد لا قلت إلى أنه متضرر، وخد عندك كل النعود دي نظرة الناس والعواد تعود ليتين خطوة إلى الوراء. بسبب فعل أنت طلب الشهادة في سبيل الله من أفضل أعمال. إن أمرت المقام البنية في نفس اليوم وأعلى من مكان وأعلى مكاسب ومضار اتجرب بهذا الأدب. أنا لا أحمل خيال الآن لا أنا أنكر عن واقع أعمل كيف؟ عن واقع وكانت مواقع شرعية والله الحمد والمنة والتأكيد كما ذكر محتاجين لوقفات فرجعت لا بأس بك ولكن إلى أخير الإيمان عد إلى الحق وعود من قريب لا تدخل على بعض لا تدخل على والاتهامات ان انت هتبقى متذبذب ومتردد ولازم تضعيف الشخصيه لا ده ضعف الشخصيه ان تكذب على الضغط ان تكذب على الضغط ده ضعف الشخصيه. ثم الاشياء باسمها ثم الاشياء باسمها في مرحله من المراحل قد لا تستطيع احكام المهزمات معذور عد المساله لعينه ولو ردوه الى الرسول والى كل الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. مثلا ده ميزان الحسنات والسيئات والمصالح والمفاسد ميزان صاحبي عايز عالم. انا لست بعالم احط المساله دي عليه ارد المساله ايه اعمله؟ اقدم على هذه المساله بوحدي لا تستقيل بالنظر هتستقيل بالنظر هتقول في مدى ما هو مسالك العنف في غير موطنه موطنه ومسالك التفكير بتشيع هالنه ووسط اي طبق صغار السن لو استقرأت ولا وانت الحدث كله تحت العشرينيات او حول العشرينيات ايه اللي يحدث؟ سن اقرب لانواع تطيش ولد عايز يتبين عايز يدخل الجنه عايز اجر وثواب ولكن شغل نفسك شغل سليم في سطحيه في سطحيه تحتاج نوع من التراجع نوع من التراجع. هل واحد يدله على الطريق ده كان شيخ الاسلام يقول يقول ليس العاقل الذي يعلم خير من الشر ولكن العاقل الذي يعلم خير الخيرين وشر الشرين. شوف ده العاقل بحق مش يعلم ده خير وده شر. لا ده العاقل الذي يعلم خير الخيرين وشر الشرين وبين انه لما غاب في الشريعه كان لابد من اعمال ميزان المصالح والمبادئ مين اللي هيوزن ومين اللي هيحمطه. ما هو ايه سبب مسالك العنف وتعليق الخماره وتاثير فلان وعلا؟ ايه تاثير فلان؟ ايه اللي انجرى؟ رجعت انت بنفسك وبالدعوه 20 سنه او 200 خطوه لورا، ايه اللي عملته ايه؟ بتعليق خماره وده الحكم دلوقتي وقت اختلاط مفاهيم مجهله وغرب حال وانجرار منكرات اعظم من المنكر المدام مش يغلب على ظنك انت متيقن. من ذلك ليه تقدم؟ للتقدم والمؤمن لا يلدغ من جحر مره ثانيه. فمحتاج مؤمن ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل الجزائر المنافق لانه لو قتل وسلم يا محمد لم يقتل وسلم في عواقب الامور. لكن الجزائر يستحق القتل ده راجل المنافق هو الذي يثير الدسائس وينشر الفتن ولكن لو قتل ايه اللي هيقدر؟ مفسده اعظم فتنه اكبر ان الناس وعرب وضع هناك ينظرون لي تعقلهم عن انه يقتل اصحاب حسدت عن دين الله وزنع من مصالح والمفاسد بين الحسنات والسيئات والصغير معذور ما عندوش قدره على النظر ولا على المؤسسه صافي طبيعي تفنيهم طبيعي ولذلك بنحتاج لرد المفاسد العالمي لرد المفاسد. فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون رد المساله لعالمي ولذلك شيطان العلماء الامه الصالحيه وده مثل الشيطان مطلوب عند الصغار واشباه الصغار اللي هو ايه؟ الطعن في علماء الامه وتبعه. بيعمل غلط في الولايه اللي ده بيع نفسه للشيطان لا ده مش عارف ده من سلطان مثل من علماء السلطه لا بيحل الحق وهو عالم بس عالم بس ولذلك ممكن تجد البعض ما اقولش لا على كلام واحد زي الشيخ ابن باز رحمه الله عالم بس عالم يعني لو كنت من اعلم اهل الارض لم يكن اعلم اهل الارض لا تخطئ لا ولكن هذه الصغار تتركون قوله وكانه يلعب او يذهب بجد وقد يتوافق مع الحكم او لا يخالف ما ورد في النص ولكن يقول لك لا تقدم لانك لو اقدمت على الفعل فتنجر مفاسد أعظم في المشمولية المقطع ولن يكون بهذا الأمر إلا من حاطه من جميع جوانبه، إلا من حاطه والموقف الواضح مهم جدا، موقف قوي مهم جدا في التوضيح والبيان. ونحمد الله بنا وبهذه الدعوة إنها سبقت مثلا. لكن أنا لو قلت لكم من اليوم الأول ومع بداية الجماعة الإسلامية في الجامعة كانت دعوة سلفية بفضل الله، هنا نهج بفضل هو الخير، بقوال الخير على ضوئها كنا نحسن كل المساجد تعلق بالتكليف، والتكليف كان ممكن في بداية الأمر مع الحاجة كان يظهر الرجوعات الكليات، واحد يكفر عموم المسلمين، لم يتجد ضرار، لم كذا، فكان إخواننا والله الحمد والمنة عندهم رسوخ، كان يرد عليك على طول ما ورد، وكان ربما قال الواحد والله أنا عارف، لم تعلم، تعال نرجع ونعود لعلماء الأمة المعتبرين، ننظر كيف كان توحيدهم لله، هي إيه مسائل الإيمان والكفر، وإن فأنا قد أتكلم قصوى ذات صوت، ولكن كله ومسائل نصوص شرعية وكتاب وسنة، تعال نرجع لعلماء الأمة المعتبرين، ننظر كيف كان فهمهم بالكتاب واستحسن المسألة، كان حاسم إن المسألة من أكثر طريق الشك وبالحق والجذور، أن أقدم له الشبهة ودي مسألة التكفير الكبيرة قال فيها كذا وكذا، أنا قد أوصل إلى وكيف لو رجعت أنا لكتاب قائم والكتب القيمة موجودة ومخالف الأرض من قائم الله بحجة، كان حاكم المسألة، كان حاكم المسألة بفضل الله، فكان هذا هو التغيير، وكما ذكرت مسائل قد تشوب بعد حين ومع طول الحياة وتمادى الزمن أحيانا تعود مرة ثانية، بعض إخواننا الدور بيغلو في التكليف، وضح إلا الآلة قد طالت، لا ارجع أنت، أنت متاح بيغلو في التكليف، لا أنا حط اعتقادي أنا اللي بلدين به لله تبارك، لا قد في شاهدة فعلا غلو أنا راجع، ما هو بعض الخوارج راجع، إن المسألة تعود ومسألة لدي عقيدتي وانا ما رجعت عن العقيدة، العقيدة لو كانت حقة هو ده ما ترجعت عنه، أما لو كانت عقيدة باطلة ترجع أنا وتعود من قريب. ابن عباس وعلي بن أبي طالب لما نظروا الخوارج رجع منهم خط كثير، غلط حتى فيه رجع منهم ثلاثة أدري بعض بيذكر 20,000 كلام رجع طلع، ليه خارج قد إيه؟ لما ترجع بعد المناظرة مثلا يرجع 20,000 نفس بالغلط أبدا، والإنسان يرجع ويكون من طريق ده مطلوب، أنت تتهم لا تبقى دلوقتي بقيت بتكفر عموم المسلمين وعندك نفع القلوب، حرام سبحانه والله، خلاص ما تصدق، ما تذكر، أنت صاحب دعوة، والشوائب لما تحيط بيت من كل الجوانب ده خطر كبير في تنفيذ الخلق، وإدارة الشبهة من جملة العلوم الواجبة، يعني العلماء نجوا ذكروا من العلوم الواجبة معرفة التوحيد وما ينافيه من شيء، يقولون معرفة الحلال والحرام، الفرائض، ما تصح به وما تبطل به، علم واجب، علم واجب على كل مكلف، سواء كان رجلا أو امرأة، معرفة الأمور التي تستصلح بها القلوب، ذلك الإخلاص والشكر والصبر، علم واجب، ومن العلوم الواجبة معرفة الشبهة، ودفع الشبهة عن النفس. ودفع الشبهة احنا في الشبهة العامة تضم دلوقتي شبهة القلوب في التكفير مثلا هو لابس الناس واجب الاسلام وجهدوا معانيه ولم تقم عليه الحجة الانسانية قياما يتأكد معه ان يحيى من حي عن بينة وان يهلك من هلك ايضا عن بينة والناس بتدخل في دين الله بنطق كلمة شهادة باتفاق اهل العلم باتفاق العلماء وذلك عليهم احكام الاسلام ويؤمرون بامتداد احكام الشرع التكليفية، فالحاصل المسألة تحتاج نوع من الاحكام ونوع من التوضيح، لو في حد هلاك واضح المسائل، ما الذي يمنعه؟ ما هو الحياة طلبة للعلم النافع ومتابعتيه بعمل صالح، تارك الشبهة وسط الناس، وصار اخوانك او غيرهم يكفيهم عموم الخلق، تزيد الشبهة وتحتاط لنفسك. لله المواجهة صار واجبا عليه اليوم مع واحد من الناس دائما ما تكلم عن المقارين ليه؟ لو تتعصر مين في وعبة من دون الله وجدت حتى بعض الدعاة غيروا جلوده. بدل ما كانت الدعوة الإسلامية صارت دعوة للمطالبة بالديمقراطية. كان لابد من توضيح. وتفنيك شيء ممكن تقرا انت في الجريده والمجلة تقال انت كمان بالديمقراطية وانت ما كنتش هادا. تقول تطبيق الديمقراطية. هي فين الديمقراطية؟ ولمسة. ويبان على الأسف. فواجب تحذير. انت صاحب دعوة. وهذا دين انت مؤتمن عليه كان يكفر بها هؤلاء. فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكثير. وحبيب يقول ولكن نرجع بقيادها ليه الاسبوع القادم باذن الله ونحن في هذا القدر. واقول قولي هذا واستغفر الله ولكم.